بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب البيوع من نيل الأوطار، وصلنا للكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن الله تبارك وتعالى حرم أمورا معينة، ذكر الميتة وذكر لحم الخنزير وذكر الدم، وذكر كذلك حلوان الكاهن ومهر البغي وكسب الحجام في عدة أحاديث ذكرها صاحب كتاب المنتقى الذي تصدى لشرحه العلامة الشوكاني رحمة الله عليه. وتكلمنا عن الميتة قبل ذلك، وعن لحم الخنزير، وتكلمنا عن حرمة بيع الأصنام، وكذلك تكلمنا عن حرمة بيع الدم، وكذلك تكلمنا عن حرمة بيع الكلب والسنور في اللقاء الماضي. واليوم نتحدث عن حكم مهر البغي وحلوان الكاهن إن شاء الله تعالى. وإن تبقى في الوقت شيء تكلمنا عن كسب الحجام. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: فصل. والحكم الثالث مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها، هذا محرم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيث على أي وجه كان، يكون بقى إكرامية، يكون بقى شيش، يكون مهر، يسمى صداقا، يسمى أي شيء، هدية. فأي شيء تأخذه المرأة في مقابلة بضعها بغير حل فهذا والعياذ بالله مال خبيث محرم، خبيث على أي وجه كان، حرة كانت أو أمة. ثم قال: ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر. ولهذا قالت هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنهما وقت البيعة، لما جاءت لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقرأ عليهن قول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت المرأة متعجبة، المرأة العربية الأصيلة الحرة: أو تزني الحرة؟ لا تستوعب، مع أنها لم تكن من النساء الغافلات، بل كانت امرأة لها مكانة كبيرة، وزوجها هو سيد قريش وسيد أهل مكة، وإذا وكانت تتكلم في أمور كثيرة في السياسة وفي غيرها، بل كانت تعد العدة لمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، وهي من أسرة كبيرة. فهذه امرأة يعني عندها معلومات، ومع ذلك تقول: أو تزني الحرة؟ هي الحرة ممكن تزني؟ إذن الأحرار أو الحرائر لم يكن يزنين، وإنما الذين كانوا يزنين من؟ الإماء. فقالت: أو تزني الحرة؟ فقال ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها، يعني بعد ما تفعل الزنا تقول أنا بعيدة، يعني إنها كانت من أسرة عريقة ولها اسمها وكانت ذكرا ثم تقول أريد في مقابل هذا مهرا، هي لم تغتصب، وإنما الذي حدث أنها مكنت رجلا من نفسها برغبتها. قضية العقاب هذه مسألة أخرى، لكن قضية التعويض لا تقبل، لا تطلب تعويضا، بل هي تستحق الجلد إن كانت بكرا، وإن كانت متزوجة أو سبق لها الزواج فتستحق الرجل، فلا تذهب للقاضي لترفع دعوة ضد من زنى بها وتقول هذا الرجل أخذ كذا وكذا وغرر بي وأخذ مني ما لا ينبغي ثم أريد تعويضا، ماذا لا يجوز. فمهر البغي أو كسب البغي هو ما تأخذه، وسمي مهرا لأنه على مشاكلة مهر الزواج. فحتى وإن سمي مهرا، ومن الممكن الأحكام ليست بالأسماء وإنما الأحكام بالإيه؟ بالحقائق والمسميات. هل هذا زواج؟ لا، ليس بزواج. سميه ما تشائين، سميه مهرا، سميه صداق، سميه حلاوة، سميه إكرامية، سميه هدية، كل ذلك في مقابلة البضع غير جائز ومجمع على تحريمه. وأصل البغي الطلب، كلمة البغي في الأصل الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. والبغي بفتح الباء وكسر الغين وتجديد الياء هو فعيل بمعنى فاعلة، وجمع البغي بغايا، والبغاء الزنا والفجور. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم أن ذلك خبيث على أي وجه كان كما ذكرنا. ولكن هناك مسألة مهمة لا نريد أن نطيل، لأن ابن القيم أطال هنا في الكلام على الأمة المطاوعة والأمة المكرهة وما شاكل ذلك، ونحن كما نعلم لا يوجد في عصرنا إماء ولا عبيد، ولذلك هذه الأمور غير موجودة، فلذلك نتكلم عن الأمور التي يحتاج إليها الناس. قال ابن القيم فصل: فإذا قيل فما تقولون في كسب الزانية، لو حد يقرأ معايا صفحة 778، فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت. هذه المسألة اللي دايما الناس بتتكلم فيها، خلي بالكم القاعدة دي مهمة جدا جدا جدا. في كسب الحرام إذا تاب الإنسان ماذا يفعل في الكسب الحرام؟ قاعدة جميلة جدا ودايما الناس بتتكلم فيها. قال: فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، زنت وعندها مال من الزنا، مرة مرتين 100 مرة، المهم إنها معها مال من الزنا وأرادت التوبة. طبعا أنت لو سرقت إنسانا البعيد وتبت إلى الله عليك أن ترد إليه المال، أكلت ربا عليك أن ترد الربا إلى أصحابه، المال الذي أخذته زيادة على رأس المال بدون وجه حق. طيب ظلمت إنسانا وأخذت حقه، كان عندك أجير وإنت ظلمته ولو عندك في رقبتك 1000 جنيه مثلا وإنت دست فيهم أيام الشقاوة ولا حاجة، وجاء ربنا تاب عليك وأردت أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، عليك أن ترد إليه حقه. تمام. طيب المرأة الزانية أخذت أموالا من الزناة ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أرباب الذين دفعوه من الزنا، أم يطيب لها أم تتصدق به؟ يبقى حاجة من ثلاثة: إما أنها ترده إلى من فعل بها، وإما أن تأكله هي أنيئا مريئا ما هي تابت، أم عليها أن تخرج منه وتتصدق به. قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، قاعدة حقيقة أمر جميل جدا ينبغي عليكم أن تضعوه نصب أعينكم، لأننا في حاجة إليه وكثير من الناس يسألون عن هذه القضية. هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفي عوضه، ان المساله معاوضه شيء امام شيء، فانت اخذت ولم تعطي، اخذت من انسان مالا ظلما، اشتريت منه شيئا واكلت الثمن ولم تعطيه اياه، واخذته لكن لو اخذته برضا منه لا شيء بياس، فكلوا هنيئا مريئا. يعني انا اعطيتك هبه، او انت اعطيتني، او انا استضفتك، او انت استضفتني، او انت اقترضت مني فقلت لك انت في حل، كل ذلك برضا، وان كان برضا فلا شيء فيه. طيب، فان كان المقبوض قد اخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفي عوضه، يعني ايه لم يستوفى عوضه؟ لان في عوض معوض، شيء امام شيء، ثمن ومثمن، انت اخذت ولم تعطي، رده عليك، ينبغي عليك ان ترد ما اخذته ان اردت ان تتوب الى الله. فان كان المقبوض قد اخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفي عوضه، رده عليه قولا واحدا. اي عالم تساله يقول لك رد عليه، اشتريت كذا ولم ادفع، اقترضت ولم ارد، كل ذلك عليك ان ترده الى صاحبه. طيب، فان تعذر رده عليه، لم تستطع ان ترد، قضى به دينا يعلم عليه، أخذت شيئا من أحد ولا أستطيع أن أرد عليه، لكن علمت أن عليه دين لشخص ما، أسدد عنه دينه، قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك نعمل إيه؟ رده، مات، رده إلى ورثته. فإن تعذر ذلك، لا أعلم عنه شيئا، ظلمت شخصا منذ زمن وأكلت شيئا من مالي ولا أدري أين أراضيه، مانيش عارف الرجل ده فين دلوقتي، ولا اجد ورثة له، ماذا عليك؟ تصدق بي عنه، تقول يا ربي هذه صدقة عن فلان، وتتصدق بي عنه في باب من ابواب الصدقات. طيب، واحد يقول لك لنفرض انه جاء يوم القيامة وطالبك بحقه، تقول انا يا ربي تصدقت به عن هذا الشخص، قال فان اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة، فتجد هذا في ميزان حسناته كصدقة، إن اختار ثواب الصدقة يوم القيامة فبها ونعمة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابل، لا حقه، يقول لا أنا لا أخذ هذا، أنا أريد وظلمني ولي عنده كذا، لن يأخذ أموالا، لا فلوس ولا ذهب ولا دنيا، وإنما سيأخذ حسنات، سيأخذ من حسناتك. طيب خلاص، ما لو أخذ من حسناتك، أنت لك في سجل حسناته هو لما تصدقت كذا ستأخذه، وحينئذ لن تضار إن شاء الله تعالى. فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له الثواب، يبقى أنت سددت المبلغ، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير مالي، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. الكلام ده جميل ولا في حاجة؟ قاعدة وجميلة وزي الفل. وإن كان هذا إن كان المقبوض إيه؟ قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفي عوضه، رده عليه، فإن تعذر كما قلنا. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه، طب ما فيش مشكلة خلاص برضايا، وعطيتك ساعة وأخذت ثمنها، في مشكلة؟ لا خالص. لكن المشكلة وإن كان المقبوض برضا الدافع، عن رضا، عن تراضي، ولكن واستوفى عوضه المحرم، كان السلعة فيها ايه؟ محرم، بعله الخنزير، بعله خمرة، بعله ميتة، هذه أمور محرمات، فاستوفى العوض، هو أخذ الثمن، أو عليه عليك بقى له عندك الفلوس، لكن خذ العوض المحرم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع. لماذا؟ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلو رددنا له المال يبقى هنا جمعنا له بين العوض والمعوض، أخذ المتعة التي أرادها ودفع فيها يعني دفع المال أمام هذه الرغبة المحرمة والشهوة المحرمة، أو أنه أخذ سلعة محرمة كالخمر أو الخنزير، تمام، أو أتى بامرأة رقصت له، استأجرها كراقصة فرقصت له ورقصت أخذت ثمن الايه الرقص، ثم أرادت أن تتوب الرقاصة، مش كده ولا ايه؟ طيب في مقابل العمل اللي عملته يقول له لا، روح رجعي الفلوس، هو خده وتمتع بالرقص وتمتع بالزنا وتمتع بأكل الخنزير وتمتع بالخمرة وتمتع بالغناء وتمتع بكذا، ونعطيه كمان ايه مكافأة الفلوس اللي دفعها. واخدين بالكم؟ فقال الإمام ابن القيم: فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم، إعانة له على الإثم والعدوان. يعني المرأة الزانية تقول له خد أنت كان في اليوم الفلاني حصل كذا كذا وأنت اديتني 10 قروش، خد ال10 قروش، لا يا ربنا يتوب عليك، وياخد الفلوس لواحدة تانية يعمل نفس الكلام ويقول يا رب توب علي عشان ترجع لي الفلوس، وهي ال100 جنيه بيلف بقى على كل بقى ايه الزانيات ومع كل واحد يقول يا رب تكون اخر مره ليها وتتوب وترجع لي الفلوس، وهي الفلوس يفضل يلف بيها. الشريعه لا تاتي بهذا، لا تاتي الشريعه بامر يجمع بين العوض والمعوض الحرام، مش كده ولا لا؟ فقال: فان في ذلك اعانه له على الاثم والعدوان وتيسير اصحاب المعاصي عليه، وعليه يعني على الإثم والعدوان. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ ماذا يفعل هذا الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به أبدا، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا. وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة. ولكن واحد يقول لك طيب كويس، طيب نعمل ايه بقى؟ يبقى هي لا يجوز لها أن ترد المال إلى من زنى بها وأعطاها هذا المال، فهل المال حلال لها؟ يقول لك ما هو في مقابلة العوض. يقول لك لا، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبث لخبث مكسبي لا لظلم من أخذ منه. لأنك من الممكن أنك أنت لما بتأخذ الربا من أحد الربا من خبيث، وكذلك لو ظلمت إنسانا وأخذت ماله ونصبت عليه هذا مال خبيث، ولكن خبثه لماذا؟ لظلم من أخذته منه، لأنك أخذت منه ما لا يحل لك أن تأخذه. أما عوض الزنا وعوض المحرمات كالخنزير والخمر وما شاكل ذلك، هذا خبث ليس لظلم وقع على من أخذ منه، ولكن لأن هذا المال خبيث المكسب لحق الله وليس لحق هنا. الحرمة والخبث لحق الله أم لحق المأخوذ منه؟ ده المأخوذ منه فرحان وبيعطيه. ده من الممكن أن تجد الزاني يبخل على امرأته، يبخل على امرأته وتقول له أريد كذا، يقول لها معيش فلوس، ومع ذلك يذهب إلى امرأة والعياذ بالله من أهل البغي ويعطيها، ممكن يجيب لها ذهب ويجيب لها هدايا ويدفع لها ما لا يدفعه لزوجته، ويبقى ممكن الزوجة محرومة من أمور كثيرة وهو ينفق على أهل البغاء والعياذ بالله. فقال: ولكن خبث لخبث مكسبي لا لظلم من أخذ منه. فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، يتصدق به. بس هنا بقى بعض مشايخنا علقوا على هذا الكلام وقال: وتمام التوبة بالصدقة به. قال المراد والله أعلم وضعه في مواقع استحقاق الصدقات من أصحاب الضرورات، ولا تليق الصدقة إلا بالكسب الطيب. زي ابن القيم يقول: تمام التوبة الصدقة، والصدقة لا تكون إلا بالكسب الطيب، فليتها لم تزني وليتها لم تتصدق، يعني امرأة زنت من أجل أن تتصدق. قال ليتها لم تزني، ليتها لم تتصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يجعل هذا الإنفاق ليس موضع القبول. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه يجعل موضع الإنفاق اللي هو الصدقة ليست موضع قبول ولا موضع ثواب، ولكن أو الاعتراض بدأ الاعتراض إن كيف يتصدق بها. قال ولكن لما لم يجوز إعدام المال شرعا، طب نعمل إيه في الفلوس؟ نولع بها؟ رب العالمين حرم إيه؟ حرق المال وإعدام المال. يعني معايا فلوس ماذا تفعل بالفلوس؟ يقول لك إيه؟ ما الفلوس كذب خبيث خلاص تحرقها. لا، ولكن لما لم يجوز إعدام المال شرعا وكانت الضرورات تبيح المحظورات وكان يجوز أو يجب أكل الميت استدفاعا للهلاك كما هو مقرر في موضعه، فنزل الانتفاع بهذه الأموال الخبيثة منزلة أكل الميتة للمضطر. وكلام ابن القيم هنا يصلح بيانا للمسلك الواجب على من آل إليه مال بعقد فاسد أو بربا كفوائد البنوك أو ما يشبه ذلك. يبقى القاعدة دي قاعدة كما رأيتم عظيمة، لكن كلام هنا وتمام التوبة بالصدقة به نقول ليس الأمر، ابن القيم سماها صدقة لكنها في الأصل تخلص، تخلص من هذا المال الخبيث. فكيف نفعل فيه؟ بعض الناس يقول لك لا خلي بالكم، أصل الفلوس التخلص دي بقى ينبغي ان احنا نعمل فيها ايه، ما ينفعش نولع فيها. واحد كان عنده فوائد بنوك او عنده كذا يقول لك اه ده مال خبيث، يعني ندي اعوذ بالله نبني جامعة، طب كويس نحطه لطلاب العلم، اعوذ بالله طلاب العلم ياخدوه، فقراء اعوذ بالله الفقراء، طب في يا عم نعمل في المال ايه بقى؟ يقول لك المال ده تدور على مسجد يعمل فيه دورة مية ونعمله عشان المال ده نجس، طب دورة المية سبحان الله. طبعا ده كلام لا يوجد عليه دليل، لان المال في ذاته لا يوجد، افهموا افهموا يا طلبة افهموا، الله يبارك فيكم، يعني لان البعض بياخد كلام بعض الناس على انه قرآن او سنة. الشيخ خالف الشيخ خالف، انا ما بتهزش الكلمة دي ومش عايزكم تتهزوا منها، اللي تتهز منه وتقشعره ويقشعر جلدك إنما تسمع قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ أي عالم كائنا من كان يصيب ويخطئ. انسوا بقى التهنوت اللي عندكم ده اللي مزروع في نفوخ كل طالب علم، مسألة تقديس العلماء والمشايخ، نحترم العلماء فوق دماغنا من فوق نقدرهم لكن عالم كلامه معصوم؟ لا، قولا واحدا حددوا المعصوم في الأمة دي الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نعمل ايه؟ اصل المال ده مال خبيث، نعمل بدورة مية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المال في حد ذاته لا يقال عن مال في ذاته خبيث او طيب، ولكن خبيث بالنسبة لمين وطيب بالنسبة لمين؟ الملك انت لو انا خدته بدون رضا منك بقى خبيث ليا، لكن انت لما تصرفه هنيئا مريئا. لدرجة صداق المرأة قال أتأكلونه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب وحينما هي بقى تسمح لك بيه فكلوه هنيئا مريئا، نفس المال، يبقى نفس المال ممكن أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وممكن برضا الزوجة، يبقى المال ده إيه؟ كلوه هنيئا مريئا. اللي بيقول الكلام ده ربنا واللي بيقول الكلام ده ربنا عن نفس الشيء اللي هو مهر المرأة. تمام؟ كويس. يبقى المال في حد ذاته طالما مش نجس، ما بتكلمش عن الميتة ولا الدم ولا الخنزير ولا الخمر ولا، انا بتكلم عن الفلوس، الجنيه والذهب والفضة والريال والدينار، دي فلوس اموال لها قيمة. ايوه لها قيمة. تمام كده؟ كويس. المال عند فلان ومش عارف، لازم تديه صاحبه مانيش لاقيه. او في مثل هذه الحاله ما يجوز الجمع بين العوض والايه والمعوض، لانه خرج بطيب من نفسه ولكن في مقابل معوض حرام. هيرجع المعوض وذنب، هل هيرجع؟ عارف لو العين موجوده يرجعها ماشي، كنا قلنا خد فلوسك ونرجع، لكن اللي اتكسر من الموضوع ده ايه ما بيتصلحش، ده خلاص ده ذنب وانتهى الموضوع. اصبح المال هنا يرجع لاصله لصاحبه الاصيل. من الاصل؟ ان المال كله في الاصل مين؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين في المال، مال الله. فبمجرد ما المال ده كان في ايد فلان، فلان يقول يا رب انا ساتخلص واتوب اليك من هذا المال الذي كسبته حراما، ماذا نفعل؟ المال ليس تحت يدي، انا هخرجه يا رب. اذا هنا عاد المال الى ايه؟ اصله. واصل المال ايه؟ طاهر، ينفق في اي شيء من ابواب الخير. وضحت الصوره؟ فيعامل معامله في بقى قصه اصل ده. خلي بالك انا بعت لك النهارده يا جماعه 10,000 جنيه، ال10,000 جنيه دول اوعى تديهم لطلاب العلم ولا تديهم للصدقات، لا لا اعمل لهم حاجه بدوره الميه، عايز اقول لك ولع فيهم، ده مال نجس. طب جاي يقول انا ليه يا عم تبليني بيه؟ طالما هو نجس يعني اعمله واروح اتوضى بعد كده لو غسلته مسكته اغسل ايديا؟ مفيش حاجه اسمها كده. زمان خدوا صرفوا في المصارف الشرعيه، بس خلصت المساله. مش بقول لك بس تجيب دوره ميه، تجيب بيه مش عارف ايه، ما ينفعش الكلام هذا، ليس عليه دليل من الكتاب او من السنه المطهره. نرجع بقى مرجوعنا. فقال وتمام التوبه بالصدقه، بيقول لك واحده تابت من الراس او كذا بعتت الفلوس ماشي يا عم خير، المال مال الله، يرجع لمن؟ لعباد الله تبارك وتعالى، المحتاجين والمساكين والفقراء وما شاكل ذلك. قال وتمام التوبه بالصدقه بي، فان كان محتاجا الي فله ان طيب هو بقى صح. المراه يعني اللي خدت المال، طب هي فقيره تابت وفقيره، تعمل نقول لها خلصي من المال وتاني يوم اقفي على باب الايه الحسين الشحاتي، ينفع؟ قال لا، فان كان محتاجا اليه فله ان ياخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، ياخذ على قدر الحاجه ويتصدق بالباقي. فهذا حكم كل كذب خبيث لخبث عوضه عينا كان او منفعه، عينا كالخمر والخنزير، ومنفعه مثل الايه كذب الزنا او كذب الحلوان الكاهن او غيره، وممكن كاهن يتوب. قال ولا يلزم من الحكم بخبث وجوب رده على الدافع اللي هو دفعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كذب الحجام ولا يجب رده على دافعه. فإن قيل فالدافع ما له، يعني الذي دفع ما له، فالدافع ما له في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز، يعني واحد يقول لك طب ما هجيب لك شبهة، الذي دفع ما له في مقابلة العوض المحرم الذي زنى دفع ما لا يجوز دفعه، المفروض ناخده منه. قال بل حجر عليه فيه الشارع، الشارع حجر عليه، لأنه لا يجوز أن الإنسان يقول لك أنا حر ده مالي، لا، المال في الأصل مال رب العالمين واستخلفنا فيه. بل حجر عليه فيه الشارع، حجر يعني منع أن يصرفه إلا فيه، من أين اكتسبه وفيما إيه أنفقه، فلم يقع قبضه موقعا. فلما دفعه وهو في حكم المحجور عليه من الشرع لم يقع قبضه موقعا، بل وجود هذا القبض كعدمي، يعني كأنه لم يدفع أصلا، فالمفروض أن يرد المين لصاحبه سواء بقى كان زانيا أو فيجب رده على مالكه كما ومثلوا لذلك. وقالوا كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء، ينفع المريض لما يتبرع للوارث؟ ما هو المريض في مرض الموت، لو تبرع للوارث هذه ذريعة للإيه؟ للزيادة على الميراث والهروب من إعطاء الورثة حقوقهم. قال كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء، هنعمل إيه؟ هنرد الفلوس ونلغي الهبة ونلغي التبرع، أو لأجنبي بزيادة على الثلث في المرض في أثناء المرض، كأنه يتخلص من الإيه؟ من التركة من أجل أن يدخل الضرر على الورثة. ما في بعض الناس يكون علاقته بالورثة مش كويسة يجي يحس نفسه انه خلاص هيموت في مرض الموت يعمل ايه؟ يجور يزود الشرع اباح لك في الوصية التلت يخليها التلتين او النص او يكتب تركته كلها يقول لك كتبتها للملاجئ وللجمعيات الخيرية. هو ما عملش كده لله وعمل كده ليه؟ عشان يمنع الورثة انهم يستفيدوا من هذا الامر. او تبرع المحظور عليه بفلس يعني لانه مفلس فلو تبرع المحظور عليه لانه عليه اموال للدائنين فحكمت المحكمة بايه؟ بالحجر عليه. يتبرع هل تبرعه جائز؟ لا طبعا لان حقوق الغائب حقوق الدائنين اولى. او لسفه محجور عليه لسفه فيتصرف يضر برضه مين؟ نفسه. ما هو السفيه يضر نفسه. او تبرع المضطر الى قوته بذلك ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محظور عليه شرعا في هذا الدفع فيجب رده. عايزين يقيسوا إن اللي دفع المال في الزنا أو دفع المال مثلا لكذا ثم تاب الشخص يقول لك إيه؟ نرده له لأنه كان محظورا عليه في أن يدفع المال في المعصية. هيترد عليهم ويقول لهم كلام سهل جدا، ما سبق كان تبرعا محضا ولم يكن في مقابلة منفعة، لكن هذا في حالتنا هذه الذي دفعه كان في مقابلة منفعة فليرد المنفعة حتى نرد إليه المال، مش كده ولا لا؟ فالحجر الشرعي والمنع الشرعي كان في مقابلة إيه؟ ها؟ في مقابلة منفعة أخذها بدون وجه حق. قال قيل هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن الدفع في هذه الصور المذكورة التي أراد الدافع الذي أراد القائل والمستدرك أن يستدل بها كان التبرع محضا، لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه، والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه كما في الحجر على السفيه أو حق نفسه المقدمة على غيره. وأما ما نحن فيه فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة، شرب خمرة استهلكها أو أكل الخنزير فاستهلكها، فنقول له لا، الفلوس اللي اتدفعت مش هترجع لك لأنك كلت بيها أو زنيت بيها، فقد قبض عوضا محرما وأقبض مالا محرما فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله. فالقابض قبض مالا محرما والدافع استوفى عوضا محرما، وقضية العدل ترد العوضين، رجع لي العوض ده اديك فلوسك، ده العدل اللي الشريعة جاءت ايه بيه، بعكس المحجور عليه علشان ما يتبرعش ويخلص فلوس الايه الورثة او يضر نفسه لسفة. لكن هنا عندي قضية العدل ترد العوضين، انت بذلت مالا محرما في مقابلة منفعة او عين محرمة وانت استهلكتها، استهلكت العين المحرمة كلتها شربتها او استهلكت المنفعة المحرمة، فلا يجوز لك ان تسترد الايه العوض المحرم. قال وقضية العدل ترد العوضين، لكن قد تعذر رد احدهما فلا يجيب رد الاخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائما بعينه لم يستهلكه هنقوله رجعها، او دفع اليها المال ولم يفجر بها، دفع المال ولم يزني بها بعد، نقول لا رجعي له فلوسه. واضح الكلام كده؟ وجب رد المال في الصورتين قطعا كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض. فإن قيل وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة، يعني كيف نعتمد أن هذا القبض الذي قبض المنفعة واستهلك هذا قبض محرم فكيف تجعل له حرمة؟ ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه، إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسا، الشيء الذي منعه الشرع كأن لم يوجد كأنه صفر كالممنوع حسا، مش كده ولا لا؟ الذي يمنع شرعا يمنع كأنه ممنوع كأنه لا وجود له على الإطلاق. فقابض المال قبضه بغير حق فعليه أن يرده إلى دافعه. قيل والدافع قبض العين واستوفى المنفعة بغير حق، كلاهما قد اشترك في دفع ما ليس لهما دفعه وقبض ما ليس لهما قبضه، وكلاهما عاص لله، فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه ويفوت على الآخر العوض والمعوض؟ يبقى واحد استفاد، خد فلوسه وخد الايه المنفعة اللي هو أرادها، الاثنين حرام والآخر يحرم من هذا ويحرم من المرأة زني بها ولم تأخذ المال، مع أننا سنأخذ زني بها هذا تتوب إلى الله تبارك وتعالى به. هتقول طب والفلوس اللي أخذتها في المقابلة لا تخرج منها لأنه لا يجوز لها إيه؟ يبقى هذا دفع وذاك لم يستفد، وهذا ارتكب الجرم وذاك شاركه فيه. فإن قيل هو فوت المنفع على نفسي باختياري، قيل والآخر فوت العوض على نفسي باختياري، فلا فرق بينهما وهذا واضح بحمد الله. ثم أطال النفس في الكلام عن كون شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، تكلم في هذه المسألة بكلام طويل، ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة حتى لا نطيل على حضراتكم. احنا بس القاعدة دي مهمة، اجعلوها بين أيديكم، ستنفعكم في التخلص من أي مال حرام فيما بعد. ثم قال، وعلى يعني على أنا قرأت في هذه المسألة لبعض أهل العلم في قضية التخلص من مال الحرام وما شاكل ذلك، وكثيرون تكلموا في هذه المسألة ولكن كانوا يحومون حول ما قاله ابن القيم، ولكن لم يذكروا للأسف فيما قرأت، طبعا على قراءتي القليلة جدا يعني لم أجد أحدا استدل بكلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة مع أنه نص في الموضوع، يعني حتى قرارات المجامع الفقهية ليتها احتجت وعرجت على هذا الكلام. الحكم الذي يليه حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، هنا بقى الشيخ ذكر أمرا مهم جدا يرتبط بدرس يوم الأحد اللي هو مسألة الكهان، وهنا توسع في الكلام عن الكهانة بكلام جديد مفيد غير موجود في شروح كتب التوحيد، ولذلك أمر يعني احنا في درس فقه لكن هنسمع كلام جميل قوي مش كده. قال الحكم الخامس حكم حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف في حلوان 786 يا أستاذ، صح بقى ماشي يبقى اشتري واحد غير. حلوان الكاهن، قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته إلا الحلاوة، وهو من أكل المال بالباطل، والحلوان في أصل اللغة العطية. قال علقمة فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي، يعني أعطيه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله. وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر الذي يزجر الطير وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام لاستقسام بالأزلام وضاربة الخصى والعراف والرمال ونحوهم ممن يطلب منهم الإخبار عن المغيبات. على واحد يروح لقارئة الفنجان في زماننا هذا، أو الرجل اللي بيفتح الكتاب أو المندل أو كل الأمور دي كلها، كل هذا يدخل في تحريم حلوان الكاهن. قال ممن يطلب منهم الإخبار عن المغيبات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر أو رواية أخرى في مسلم، من أتى عرافا فقد فلم تقبل له صلاة 40 يوما. قال ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد. صحيح، الذي يأتي به الكهان لا يجتمع في القلب مع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع التوحيد مع الشرك. قال وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لابد له أن يصدقه أحيانا ليغوي به الناس ويفتنهم به. طبعا لازم الشيطان يعني يصدقك البعيد، طبعا الكاهن يصدق الكاهن ولو مرة، لماذا حتى إيه يصدقونه في كل شيء؟ تعرف وكالات الأنباء، وكالات الأنباء مستحيل تكون كل أخبارها كذب، يجيبوا بعض الأخبار الصادقة ومعها إيه سيل من الأكاذيب، أنت صدقت واحد واثنين وبقول لك ما حصل صحيح، يقول لك وإن الآن زيارة الرئيس بايدن إلى مش عارف إيه، بعد كده خبر تاني، بعد كده خلص، أنت خلاص سلمت بكل اللي جاي بعد كده، كل اللي جاي بعد كده بقى مش مهم، يكذب عليك كما يكذب ليه الكاهن، تمام؟ وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والله مش عارف الدنيا زي سفهاء بيصدقوا الناس غلابة والناس بيضحك عليها. يعني مثلا الخبر وينزل لك رأيتم إلى حكام العرب خذلوا القضية الفلسطينية مش عارف إيه، هذا هو الرجل العصري، رجل الأمريكي الطيار الذي حرق نفسه، رجل حرق نفسه، ويبدأ بقى الأسئلة، طب اللي يحرق نفسه هو مش مسلم يدخل حرق نفسه يعني انتحر؟ لا ده جمع بين الايه الكفر وبين حرق نفسه، يخش الجنة ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان غضبان من اجل غزة، يخرب بيوتكم مش عارف. فكروني بالرجل اللي وضع الحديث موضوع، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم كلبا في الجنة، كالكلب في الجنة، قال له ايوه شوف الجريمة اللي ارتكبها، موجود في الفوائد الموضوع في الحديث الموضوع، قريته وانا صغير. قال لأنه عبد ابن شرطي، عبد ابن عسكري ابن رجل في الشرطة، فدخل ربنا دخل الكلب الجنة عشان عبد ابن شرطي، والله موجود في الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع. واحد كان ناقم على الشرطة، ظهر عليه كان نشال ولا حاجة، راح وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم وخلى الكلب دخل الجنة عشان عبد ابن العسكري أو ابن الضابط أو حاجة زي كده. فنفس الكلام خلوا الرجل عادين، خلوا الرجل الأمريكاني الجنة. اللي جاي بيكلمني يقول لي شفت يا شيخ عادل، قلت له شفت ايه؟ قال الراجل اللي حرق نفسه، قلت له مش هتبطلوا بقى عبط، انتوا هتفضلوا الضحك عليكم لغايه امتى؟ قال لي طب ازاي يا شيخ عادل؟ قلت له انا رجل طيار، عارف يعني ايه طيار؟ انا من النخبه وفي الجيش الامريكي ومكلف بان اضرب غزه، طب اروح اولع في نفسي؟ اللي ولع في نفسه ده زي ما قالوا على ابو عزيز وغيره حيله الغلبان، انه طيق من دنيته وطيق مش عارف يعمل حاجه. طب بالعقل كده انا لو معايا طياره وانا فعلا ناقم على اللي بيحدث، طب ما اروح اضرب مركز القياده في امريكا او في اسرائيل، صح ولا؟ هي غزه هتستفيد ايه لما انا اولع في نفسي؟ ده انا راكب طياره عسكريه حربيه معايا شحنات ممكن ارميها على البنتاجون او ارميها على كذا او ارميها على كذا، او بدل ما اولع في نفسي، طب انا احرق نفسي ليه؟ احرق نفسي طب انا كده ميت ميت، مدخل في سرب طيران ابقى طير بحيث ابكيهم قبل ما اموت انا، مش يقعدوا يضحكوا عليا ويقولوا ها شوف الراجل العبيط راح ولع في نفسه، مش كده ولا ايه؟ هم يقولوا ها الراجل العبيط ولع في نفسه عشان غضبان عشان غاز، واحنا شفتم البطل المغوار خلاص راحوا ولعوا في نفسكم ولاعبين على الفيسبوك، طب ساكتين ليه؟ يعني ولذلك قال لك واكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء. معلش ايام سوري زي يقول لك دايما بتجيبوا سيرتنا وانا بزع، يعني بيبقى خايفين في السكه واحنا معديين ولا حاجه حطوا لنا حاجه تحت العربيه. واهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الايمان فهؤلاء هم المفتونون بهم، وكثير منهم يحسن الظن باحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجهر، اهو ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك، ولع في نفسه كمان هو بينتحر يعني فوق ده كله ايه ومنتحر، ويزوره وينظر له ويلتمس دعاءه، فقد راينا وسمعنا من ذلك كثيرا، وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم. لا تؤتى إلا من خفاء ما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. دائما لما تلاقي نفسك وقعت في شباك هؤلاء وفي الفخاخ فاعلم أنك ما أوتيت إلا من إيه؟ جهلك ونقص عقلك. وللأسف يقولون النساء ناقصات عقل ودين، وكثير من المسلمين في هذا الزمان من الرجال ناقصوا إيه؟ ها؟ عشان يقولون ناقصات بقى عشان تأتي التأنيس، ما يزعلون بقى من هنا يقول لك هتجمعوا علينا الاثنين، لا، ناقصي عقل ودين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يحدثوننا عن الكهنة أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدونهم معها 100 كذبة فيصدقون من أجل تلك الكلمة. يبقى بيكذب كتير جدا ولكن مرة واحدة يقول خبر صادق. قال وأما أصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من أشياء. اسمع بقى، لأن أنت برضه من ضمن الأمور اللي مدمرة كثيرين من المسلمين قضية الملاحم، صح؟ قضية الإيه؟ وكل يومين يخرج علينا حد بأكاذيب وبأحاديث موضوعة وبحواديت بتتحكي كأنها على إنها ملاحم آخر الزمان، وإمتى هيحدث وإمتى وهي كلها إيه؟ أكاذيب. هنحكي لكم بقى أصل الملاحم بس بعد الأذان، تعالوا. قال وأما أصحاب الملاحم، عارفين الملاحم الايه التي ستحدث في اخر الزمان، اللي نجد بعض الدعاء شغلهم الشاغل يتكلم عن ايه، عن بعض الامور التي ستحدث في اخر الزمان. طبعا احنا عندنا منهج نبوي عظيم جدا في الكلام عن الملاحم، واننا لا نركن الا الى ما صح اسناده ونحكيه ونذكره، لكن كوننا ننزل نصوص الملاحم على ما يحدث في زمان الناس اليوم هذا الأمر من الرجم بالغيب، من الرجم بالغيب. زي تجد البعض يقعد يقول لك يا جماعة خلي بالكم احنا خلاص الساعة قربت، احنا على موعد مع خروج المسيح الدجال، احنا على موعد مع ظهور المهدي، كل هذه الأمور. في ناس يعني عايشين بطبيعة الغربان اللي بيدور على انتهاء العالم، تدخل المعرض تلاقي نهاية العالم، يعني واخد بالك كله نهاية العالم، خراب العالم، دمار العالم، ناس بتدور على مسألة الدمار والخراب. يا عم طب انظر للعمران وحاول انك تعيش مع الناس في هذا العمران وتستشرف منه العمران الأعظم والجمال الأعظم في الدار الآخرة، لكن انت متعجل دايما ليه؟ ورب العالمين لا يستطيع احد ان يعجله أو أن يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى لا سعد أن يؤثر في مشيئة رب العالمين. وما تشاءون أنتم يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن الكل بيتسابق على هذا الأمر. وحينما نحرر الأمور نجد أن هذه الأمور أكاذيب، وكم مرة يتكلموا عن نهاية العالم وإن هذه كذا، وبعد كده إيه؟ تمر الأمور وتستمر منذ زمن بعيد وهم يعملون على هذه المسألة. وإحنا اتكلمنا عن أحاديث الفتن وأحاديث الملاحم في شرح الطحاوية وفي على ما أظن كان الأعراف، مش متذكر بالضبط. المهم كلمنا عن القواعد. المهم الملاحم التي ستكون في آخر الزمان، قال وأما عشان تعرفوا أن أصحاب الملاحم معظمها غير صحيحة، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل قال 3 لا أصل لها من ضمنها الإيه؟ الملاحم، إلا الثابت الموجود في الكتب الصحيحة، ومع ذلك لا يتكلم عن زمن معين، هذا يعلمه يوم يأتي تأويله، علمه عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وأما أصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من أشياء. أحدها عشان بقى تبقوا عارفين اللي كتبوا في الملاحم وفي الفتن كان مصدرهم مين، أحدها من أخبار الكهان. الله أكبر، ده ابن القيم على فكرة يا أخواننا، مش تبعي يعني، ده الإمام ابن القيم. أحدها من أخبار الكهان، وإذا قلت كتب التوحيد يعني فاتها أن تذكر هذا الفصل. أحدها من أخبار الكهان، يعني اللي كتبوا في الملاحم استعانوا بالكهان. الثاني من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب، يعني أكاذيب أهل الكتاب. ونحن بخصوص بني إسرائيل أحاديثنا معهم بنعمل معاه إيه؟ لا تصدقوا ولا تكذبوا. والثالث من أمور أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهذا هو الحق الوحيد صح. الرابع من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم، اللي هو مسألة الكشف. فاكرين عمر بن الخطاب لما قال يا سارية بن حصن، تكون بعض المكاشفات التي ليست حجة أصلا، وإنما هذه الإلهامات والكشوفات تعرض على الوحي وعلى الواقع، لأن أما الواقع يأتي ويفسره، لأنها قد تكون إيه ظنون يعني أشياء خطأ. وارد إنه يلهم وبعد ذلك يفهم الأمر على خطأ، لكن الذي حدث بالنسبة لعمر بن الخطاب لما قال يا سارية ابن حصن الجبل، حدث هذا وجاء القائد بعد ذلك وقال سمعت صوت عمر، عمر سمعه في المدينة وسمعه سارية في ذلك التوقيت في المكان الذي كان فيه بعيدا عن المدينة. قال الخامس من منامات متواطئة على أمر كلي وجزئي، فالجزئي يذكرونه بعينه والكلي يفصلونه بحدس وقراء تكون حقا أو تقارب وممكن تكون باطل. هو لما حدث للجماعة اللي احتلوا الحرم سنة 1400 هجرية، احتلوا الحرم وتواطأت الرؤى واتضح أن الذي كان يأتيه في المنام وتواطأت الرؤى هو مين؟ الشيطان. وقال أنك محمد بن عبد الله المهدي وعاش في الوهم. والغريب أنهم فتنوا من تبويب في كتب الحديث، اجتهاد فعله إمام من الأئمة حينما ترجم لهذا الحديث في باب المهدي اللي هو حديث إيه؟ يبايع لرجل بين الركن والمقام، بعدها على طول في نفس الحديث ولن يستحل الحرم إلا أهله. يعني الرجل الذي سيبايع له بين الركن والمقام ده مش المهدي، ده معناه مين؟ سيحدث في استحلال البيت الحرام. بايعوه، قال له بس تعالى بقى بين الركن الحديث، وهم قرأوا الحديث وهم الذين عناهم الحديث وبويع له بين الركن والمقام، وقتل من قتل، وأغلق المسجد الحرام قرابة دخل في شهر تقريبا، نعم، ومنعت فيه الصلاة وسالت الدماء واستحل الحرم، مش كده؟ عشان الملاحم والرؤى وتواطؤ الرؤى ولا وعدم الرجوع لأهل العلم الراسخين. فماذا كانت النتيجة؟ كان بلاء مبين بالنسبة للمسلمين. الحرم استحل الحرم، وكما حدث قتل فيه أناس كما رأيتم، والحمد لله الحمد لله. فيقول والسادس الذي يستدل به كتاب الملاحم من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبابا لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس، فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا، وربط سبحانه العالم العلوي بالسفلي، وجعل علويه العلوي مؤثرا في سفليه دون العكس، يعني العالم العلوي الكواكب والشمس والقمر تؤثر في أهل الأرض وأهل الأرض لا يؤثرون فيها دون العكس، فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض، ولهذا شرع سبحانه تغيير الشر عند كسوفهما بما يدفع ذلك الشر المتوقع من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعفو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا آية من آيات الله فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والتوبة والاستغفار، فإن هذه الأشياء تعارض أسباب الشر وتقاومها وتدفع موجباتها إن قويت عليها للصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق والصدقة وما شاكل ذلك. وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر واختلاف مطالعهما سببا للفصول التي هي سبب الحر والبرد والشتاء والصيف وما يحدث فيهما مما يليق بكل فصل منها، فمن له اعتناء بحركاتهما واختلاف مطالعهما يستدل بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما. وهذا أمر يعرفه كثير من أهل الفلاحة والزراعة. ونواتي السفن، نواتي جمع نوتي وهو الملاح، يعني ملاح السفن، له مستدلالات بأحوالهما وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفها لا تكاد تختل. هذا شيء. ومسألة إن النجوم، سير النجوم الذي يفعله المنجمون ويقول لك حظك اليوم والنجوم، كل ده باطل والعياذ بالله. قال والأطباء، الأطباء زمان كان عارف علماء الفيزيقا وكده كانوا يكونون يقال عنهم إيه؟ أطباء، لأن كل العلوم دي بيعمل بها شخص واحد، ما كانش فيه تخصص. والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول التغير واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. وواضع الملاحم لهم عناية شديدة بهذا، وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين، وهذا باطل طبعا. ثم يستنتجون من هذا كل قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم نظيره في الأزمنة السالفة. احذف الواو. وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته، جارية على سنن اقتضته حكمته، فحكم النظير حكم نظيره، وحكم الشيء حكم مثله. وهؤلاء صرفوا قوى أذانهم إلى أحكام القضاء والقدر واعتبار بعضه ببعض والاستدلال ببعضه على بعض عن القياس، كما صرف أئمة الشرع قوى أذانهم إلى أحكام الأمر والشرع. عندنا أمر والشرع وعندنا القضاء والقدر، كما قال الله تعالى له الإيه؟ الخلق والأمر. الخلق هذا القضاء والقدر، والأمر هذا الشرع. فهؤلاء علماءنا صرفوا قواهم وأذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع، والآخرون بدأوا يتحدثون بهذه القواعد في أمور القضاء والقدر واعتبار بعضه ببعض والاستدلال ببعضه على بعض. والله سبحانه له الخلق والأمر، ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقد. ومن صرف قوى ذهني وفكري واستنفد ساعات عمري في شيء من أحكام هذا العالم وعلمي كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره، ويكفي لاعتبار بفرع واحد من فروعه وهو عبارة الرؤية. عبارة الرؤية يعني تعبير الرؤية الذي المعبرون. فإن العبد إذا نفذ فيها وتفوق وتمكن واستطاع أن ينفذ وكمل الاطلاع جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرنا من ذلك أمورا عجيبة يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة سريعة وبطيئة، ويقول سامع هذه علم غيب، اللي يسمع له يا عم ده علم غيب، وإنما هي يعني ليست علم غيب، وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها، زي ما ذكرنا وقلنا في علم غيب مطلق وعلم غيب إيه؟ غيب علينا احنا. يعني انا لما يجي يكلمني عالم من العلماء مثلا في الكيمياء او كذا يعلم شيئا انا لا اعلم، او الطبيب يقول لك على فكره انت بتحس بكذا وكذا، مش علم غيب، هو شاف الاشاعه وشاف كذا يقول لك، بس انت بقى يبدا يقول لك حاجات انت تقول له اه صحيح، انت ايه اللي عرفك؟ ليه؟ علم عنك ما لا تعلم انت عن نفسك باسباب انفرد بها علماء الطب. قال وإنما هي معرفة ما غاب عن غيري بأسباب انفرد هو بعلمها وخفيت على غيري. أسباب، يبقى الله أعطاه إيه؟ أسبابا، كما قال عن ذي القرنين عليه رضوان الله. والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته، أو ما لا منفعة فيه، أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك اللي هو حلوان الايه الكاذب، وحرم اخذه به صيانه للامه عما يفسد عليها الايمان او يخدشه، بخلاف علم عباره الرؤيه تعبير الرؤيه فانه حق لا باطل، لان الرؤيه مستنده الى الوحي المنامي، وهي اي الرؤيه جزء من اجزاء النبوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جزء من 46 جزءا من النبوه. ولهذا كلما كان الرأي أصدق، اسمع بقى دي مهمة أوي، كلما كان الرأي أصدق كانت رؤياه أصدق، وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح. إذا أردت أن تكون رؤياك صادقة فاصدق، فإن الكذاب لا صدق في رؤيته، بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين، فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة. متقيد بالشريعة والصادق والبر عمره ما يشتغل منجم أو يشتغل ساحر أو يشتغل كاهن، بل هم أشبه بالصخرة الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه كان السحر معه أقوى وأشد تأثيرا، بخلاف علم الشرع والحق. يبقى خد بالك، الرؤية لكي تكون صادقة والمعبر لكي يكون صادقا لابد من أن يكون صادقا بارا متبعا للشريعة، أما السحر وإخوته من التنجيم والكيانة وما شكل ذلك فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة، بل هم أشبه بالصحرة الذين كانوا كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه كان السحر معه أقوى وأشد تأثيرا، بخلاف علم الشرع والحق فإن صاحبه كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى، وبالله التوفيق. نقف هنا إن شاء الله تعالى على الكلام على خبث كسب الحجام، لنجعله إن شاء الله يكون بقى بعد الإيه؟ بعد رمضان بإذن الله، لأن آخر درس من دروسنا درس التفسير يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله.